الرابع انت عايز اسمه احمد ابن عمرو بن مكان المغرب البصري هو ابن عمر ولا ابن عمر؟ لا انا شفت محمد مش احمد غلط محمد ابن عمرو شعب الإيمان للبياقي في الأسماء والصفات للبياقي مسار الترمذي يعني الترمذي اللي بيتكلم من عيسى الترمذي شكر تلاميذ الشيوخ من خلال احنا قلنا يا جماعه اذا لم يذكر الراوي بجرح ولا بتعديل بنعمل ايه؟ الله يبارك لك. شوف التلاميذ والشيوخ مما تقول عليه مسطور يا تقول عليه مجهول من خلال التلاميذ والشيخ.

كان حلو. الأعمى السفر بنس. الله يبارك. وين قال إيه؟ أبو الزبير مولانا. يبقى هنا في الأعمى. أبو الزبير قال صادوق يدرس عندنا. تمام. وين قال إيه؟ وقال طيب. هنا الأدب. يبقى هنا إيه؟ أدعيلنا. أول لأن الأعمى شو ده. تمام. وأبو الزبير يدرس عندنا. تمام. والتالتة بقى استنى بس أنا بس. طيب. الأعمى لا مش دي مش دي مش دي. بس دول ما قلتش هنا حميد. ابن حميد الراس ضعيف ليه؟ ضعيف ده نعم. لا ما انت ما كتبتش هنا بقى عشان اقول لك اذكر العيلة. نعم ذكرت عيلتين. فين التالتة؟ ضعيف ده حميد الراس. طيب نشوف الطريق التاني. ماشي الطريق التاني فين؟ عندنا ده ستة يدلس او ضعيف من عجل قال قال ايه؟ وبعدين غنى عنه كده وطلحة ده ثقة. يبقى المفروض ده ثقة. يبقى المفروض الطريق التاني فين التالتة؟ يبقى انت المفروض تقول ايه؟ لم يصح مرفوعا ولا مقطوعا. لا اثر ولا حديث. والحديث فيه على نفسه هو مره مرفوعا ومره موقوف. لا دي مش مشكله. استنى استنى. دي مش علم. دي مش علم. يكون يروى مرفوعا ويروى موقوفا. الرسول قال عليه الصلاه والسلام والصحابي قال المهم السند للطريقين. ولم يصح. لم يصح. يبقى مع ايوه كده الله يبارك. يبقى انا هنا مش قادر لان ممكن يروى موقوف مرفوع وده صحيح وده صحيح. ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. حسن من مجموع الطرق مرفوع وصح من كلام ابو بكر وصح من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. طب ناخد الحديث الثاني ولا المتن بقى؟ المتن مرفوع. لا الى الامتى؟ لو احدهما صحيح. لكن انت عللتني الاثنين. لكن لما النهارده لو النهارده تخليك لو طلع الموقوف ده لو بتاع مسروق صحيح السند لمسروق ومفيش قنان لا قنان صح مقطوعا ولم يصح مرفوعا. مرفوعا مقطوعا دي اللي هي كلام اصل مسروق مش صحابي ده تابعي اسمه مسروق بن الاجدع تابعي. لو صح السند للمقطوع او الموقوف صحح لكن ولو لم يصح مرفوع او صح موقوف. ايوه نعم. يبقى اقوله ان صح موقوف ان لا موقوفا ولا مرفوع. نعم ايوه الله يبارك لك. لو واحد طلع من صحيح يبقى دي عيب. اتفضل. اه متشدد. اه طبعا وانت مغمض. لحظة بس يعني وزن ما حصلش في المسجد. يعني كده بقى شخص من نفسه.